لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الليلة الكلام على الطريق إلى تبوك. الكلام على الطريق إلى تبوك، كنا أخذنا بعض المواقف وكان آخرها واثلة، كان آخرها من؟ أبو خيثمة رضي الله عنه، كان آخرها أبو خيثمة رضي الله عنه. ليلة إن شاء الله نأخذ موقفين، موقف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وموقف آخر لواثلة بن الأسقع رضي الله عنه. خدنا علي بن أبي طالب، خدنا علي بن أبي طالب، خلاص نأخذ اثنين تانين فيش مشكلة. طب احنا نسأل بقى في واثلة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نسأله يعني حاضرين في الأسئلة. طيب قبل ما نبدأ في الأسئلة في واثلة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نقول إن كان في هذه الغزوة، غزوة تبوك، اللي هي كانت في السنة التاسعة، العام التاسع للهجرة، والتي كانت إلى تبوك التي تبعد حوالي 700 كيلو عن المدينة، كان الزاد قليل والشراب قليل والمسافة طويلة والجو حر، فكان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأشعريين، هم من قبيلة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دولها كانوا فقراء جدا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد عنده مكان كده هو بيجلس فيه الفقراء والمساكين، وهم يسموهم أهل الصفة، يسموهم أهل الصفة الفقراء والمساكين، دين ليس لهم مأوى وليس لهم قوت وليس لهم من يكفيهم ويأويهم في المدينة، فكان لهم مكان في المسجد اسمهم أهل الصفة. فلما أتى الأشعريين هؤلاء أيضا من قبيلة أبو موسى الأشعري، هم فقراء يعني مثل هؤلاء الأهل الصفة، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة. لكن الأشعريين أتوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وللعمل في تبوك، لم يأتوا ليأكلوا أو يشربوا أو يمكثوا في المسجد النبوي الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسهم عنده وينتظر حينما تأتي الرواحل، حينما تأتي الرواحل، جمل كبير يأتي، فرس يأتي، شيء ركوبة ممكن حد يركب عليها، فكلما أتت له راحلة حمل عليها 4 أو 5 من الأشعريين، حمل عليها 4 أو 5 وشجر، وهكذا حتى يعني انقضت كل الرواحل التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هناك من الأشعريين هؤلاء من ليس له ركوبة ومن ليس له دابة يرقبها. وحينئذ كان الوقت قد أزف لخروج النبي صلى الله عليه وسلم وتحركه إلى تبوك، لأنه مش هيفضل كل شوية جاهز جاهز جاهز، وبعد التجهيزات في إيه؟ في حركة، في انطلاق، مش كده ولا هيفضل جاهز على طول؟ يعني أنت مش هيفضل قاعد تخطط وتفكر على طول، بعد التفكير وكل ده كله كويس، وبعدين لابد من العمل، فكان لابد من الانطلاق وساعة الصفر. فلما آن أوان خروج النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم بأنه لا يجد ما يحملهم عليه، كما قال تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لما اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد ما يحملهم عليه، ليس عنده، فكان تصرفهم أنه ما كان ممكن أنه يقولوا إحنا عملنا اللي علينا وإحنا جينا وقعدنا في المسجد النبوي وبيتنا ليلة واثنين وثلاثة وعملنا كل اللي علينا وخلاص، يروحوا بقى هم مبسوطين أنهم هيروحوا سالمين أمينين غير محاربين، محدش هيموت منهم. لكن هل هذا هو كان شعورهم رضي الله عنهم؟ تفتكر هذا ممكن يكون شعورهم؟ بالعكس، كانت قلوبهم تتألم وتعتصر حزنا على فوات هذا الخير العظيم الذي فاتهم. وهنا نحس ان الصحابة رضي الله عنهم كان لهم احاسيس تانية وكان لهم مشاعر تانية. كان لما الواحد منهم يفوت العمل الصالح كان يعتصر ألما، كان يتألم، كان يتألم على فوات هذا الخير وعلى فوات هذا العمل الصالح. ودي محك مهم جدا، ان انت في حياتك الدنيا النهاردة لما بيفوتك عمل صالح هل بيتعتصر ألما وتبقى فعلا حزين ومكتئب انك انت لم تدرك هذا الخير ولم تدرك هذا الفضل ولم تسبق مع السابقين؟ هل انت فعلا بتبقى متحسر متألم زعلان ولا الموضوع عادي بركة يا جامع؟ لا انا جيت وما حصلش نصيب وخيرها في غيرها، مش كده؟ وهو ادينا بنقدم كتير ما جيتش على ديت. لا في ناس بتقول كده، في ناس بتقول كده، احنا قدمنا كتير كتير يعني ما جيتش على ديت يعني، ويبقوا فرحانين قوي ان الموضوع ايه يعني فاتهم. لكن هذا ليس هو الشعور الصحيح والسليم، بل الشعور الصحيح والسليم انك انت تتألم لما يفوتك الخير. تخيل كده ان انت شغال مثلا في شركة او في اي هيئة حكومية او غير حكومية، وبعدين قالوا هندي مكافآت لكل العاملين، فنزلت الكشوف واسمك مش موجود، وكل واحد يقبض له مثلا 200 جنيه يعني على قد الحال كده، 200 جنيه حوافز، واسمك مش موجود، هما 200 جنيه يعني واسمك مش موجود في الكشوف، ايه رايك؟ ايه رايك؟ مين شغال في اي حته حكوميه؟ طب كان شغال يا شيخ نقول ايه رايك؟ طب ماشي، ما انا بسالك انت بقى. ها يزعل؟ ها يطلع رئيسه الاسباب وهو نفسه زعلان جدا وازاي ومش عارف ايه، ويعمل ضجه كبيره جدا وهما في الاخر 200 جنيه. يعني 200 جنيه النهارده دول ما يجيبوش حاجه، يعني في ناس بتشتري سندوتشين ب 200 جنيه. ايه والله، في ناس بتشتري سندوتشين ب 200 جنيه. اسال الناس بتوع الكليات هم والمحلات اللي حوالين الكليات، ممكن تشتري سندوتشين كده سندوتش ب 100 جنيه على طول، خلص نفسك مش كده؟ لا في كده، ما تبص نفسك انت بتاكل سندوتش فول وخلاص، بص لغيرك اللي هو بياكل سندوتشات تانية مش عارف شكلها ايه وفيها ايه. المهم ان هو 200 جنيه دول ولا حاجة يعني في الايام اللي احنا فيها دي، ومع ذلك يبقى هيقلب الدنيا وهيكسر المؤسسة عشان ما خدش ال 200 جنيه. طب ولما يفوتوا خير بقى وطاعة لله سبحانه وتعالى برضه هيكسر المؤسسة ولا عادي وخلاص بقى وقدر الله ما شاء فعل؟ بص والربانية تنزل عليه بقى، وقدر الله ما شاء فعل، الواحد لازم يحتسب ومش عارف ايه. طب ما احتسبتش ليه في 200 جنيه مولانا؟ ما برضو في احتساب هنا برضو. لا ده الحاجة، هو انت لازم تحسب نفسك بقى صح، انت فعلا يعني متجرد لله عز وجل، وانك فعلا لما يفوتك الخير والطاعة بتبقى حزين عليها، ولا الموضوع بالنسبة لك يعني مش فارق؟ لو كانت الدنيا نسعى عليها لكانت الاخرة نقوله خلاص يعني مش مشكلة، واللي فات مات وربنا يقدر خير منها طبعا الكلام ده جميل، لكن هو إيمانك إيه بالظبط؟ لازم القلب فعلا يبقى حزين على فوات الخير وحزين على فوات الطاعة. ليه بقى؟ لأنه في محك مهم جدا، إنك أنت لما تكون حزين على فوات الخير وعلى فوات الطاعة أنت ممكن تاخد أجر اللي خرجوا وأنت قاعد في بيتكم، وأنت قاعد في بيتكم يعني دول ما لقوش حاجة يركبوها، حزنا بكوا تأثروا تألموا جلسوا في المدينة، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويقول إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. إذن اعتصار قلبك وتألمه مهم جدا، إنك تفوز بالأجر والثواب اللي يرتقب هؤلاء الذين خرجوا وبذلوا. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، يعني ما مشيتش خطوتين، ولا قطعتم واديا، خد بالك من النص، إلا كانوا معكم، معكم مش كده وبس، شاركوكم في الأجر، يعني وكانوا كانوا معكم في الميدان وأيضا شاركوكم في أجر هذا العمل وفي ثواب هذا العمل العظيم. إذن ضبط النوايا مهم جدا في هذه القضايا. فهؤلاء الذين تأثروا وتألموا وقلوبهم كانت تنزف حزنا وألما، لا شك أنهم فازوا بما عند الله تبارك وتعالى. فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا رسول الله وهم بالمدينة؟ يعني هم في المدينة معانا، هم في المدينة؟ فقال وهم بالمدينة، يعني بيأكد لهم وهم بالمدينة، وهم بالمدينة. حبسهم العذر، حبسهم العذر. ولكن أي عذر؟ ما في واحد بيختلق الأعذار، مش في واحد مبرراتي بيدور على مبرر يقوله. هل ده عذر؟ لا، ما هو مش عذر، ما هو في تبرير، ما بقاش تبرير حقيقي، بقاش عذر حقيقي. ولكن للأسف والخطر انك انت ساعات تفضل توهم نفسك ان التبرير ده هو الجد، هو الحقيقي، هو الحقيقي، هو الحقيقي، لغايه ما تصدق نفسك ان التبرير ده هو الحقيقي. واضح النقطه دي؟ ساعات حضرتك بتفضل توهم نفسك انك انت ما اشتركتش فعلا في العمل دوت علشان 1 2 3 4 مبرر. لا، ناس مبرر، لا دي والدتي كانت تعبانه، لا انا كنت بوديها المستشفى، لا انا اصلي مش عارف، مبررات. وانت تفضل توهم نفسك ان هي دي المبررات الحقيقيه اللي منعتك، لغايه ما تصدق ان هي دي فعلا المبررات اللي منعتك. وده خطر جدا. فاكرين انتوا لما اللي كذب كذبه وصدقها؟ مش لما نضرب امثله زمان على جوحه وما جوحه مش كده؟ جوحه يقول لك في زحمه وفي السوق، يقول لك ايه؟ يقول لك في حاجات بتتوزع في السوق. احكي لي المثل يا مولانا، انت راجل خبير بالحاجات دي، قول. ايوه، لهم حاجات بتتوزع في السوق، فالناس تجري، يعني الناس والناس تجري، فهو في الاخر واقف يفكر كده، الله مش يمكن في حاجات بتتوزع في السوق، فخد بعضه وجري، صدق كذبته. بيفضل يكذب على نفسه لدرجه انه من حبكته لكذبته بيصدق كذبته على نفسه، ويقول لك الله مش يمكن يكون في حاجه بتتوزع في السوق، يقوم جاي واخد بعضه وراح السوق برضه، وهو اللي كذب الكذبه، يعني هو اللي اختلق الكذبه ويروح برضه يصدقها. فاخطر حاجه انك انت تختلق الاعذار. ايوه الحاجه كانت تعبانه فعلا، لكن هو ده اللي منعك؟ ما هي ياما تعبت وياما مشيت وهي تعبانه، وما كانش الموضوع مؤثر عندك قوي، يعني ما كانش هو ده المانع. اشمعنى المره دي لما كانت تعبانه بقى هو ده المانع؟ اذا احيانا بتبقى هناك موانع مختلقه وليست هذه الموانع الحقيقيه. الموانع المختلقه دي صاحبها ما بياخدش حاجه، ده كذاب اصلا، صاحبها ما بياخدش حاجه. اما هؤلاء الذين حبسهم العذر فهو العذر الحقيقي، العذر الحقيقي انه فعلا لا يجدون ما ينفقون، وكانوا بيتالموا انهم لا يجدون ما ينفقون. فلما كان عذرهم حقيقي التمس النبي صلى الله عليه وسلم لهم العذر وقدرهم، ومش كده وبس، بل وشاركهم مع الباذلين والمجاهدين والمتحركين، شاركهم في الأجر. فهذا العدد الكبير 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل دول اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم مش كلهم تلقوا قدر من التربية، يعني الناس دي اللي تربى منهم تربية صحيحة متينة، إما الفريق اللي تربى في دار الأرقم قبل الهجرة، أو الفريق اللي تربى في بيت سعد بن معاذ أثناء يعني وجود مصعب بن عمير رضي الله عنه في المدينة حتى مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان هنا كان دار الأرقم في مكة، وكان دار سعد بن معاذ في المدينة. الجيل اللي تربى هنا والجيل اللي تربى هنا هو ده جيل تربى. بعد ذلك دخلنا في حروب، ودخلنا في توسع، وناس كانت بتدخل في دين الله أفواجا، لم يلقوا قدرا من التربية قدر كافي. وبالتالي كان ممكن انك انت ايه تجد ان في المجتمع ده ناس تحب الدنيا، تقول ازاي دول صحابة؟ ما صحابة فعلا، لكنه لم يلق القدر الكامل من التربية اللي هو تخليه يزهد فيها تماما. ما الصحابة دول كان في واحد الذهب عنده زي التراب عادي خالص، وفي واحد كان يبص للذهب كده وينبهر بيه. مش احنا قلنا ان في غزوة تبوك ديت لما جينا اتكلمنا على دومة الجندل وكيدر، فاكرين انتوا الموضوع ده؟ المهم ان خالد بن وليد رضي الله عنه اول ما اثر اوكيدر اخذ الشال بتاعه ده، العبايه اللي كان لابسها، وبعتها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان بس يخبره ان احنا مسكنا اوكيدر اهو، وهنجيب لك اوكيدر بنفسه بعدين، بس دي عبايته ايه؟ فالثوب بتاعه هذا، العبايه بتاعته دي، كانت مخوصة بالذهب. يعني ايه مخوصة بالذهب؟ عارفين انتوا الحصير او الخيوط اللي بتعمل الخيوط دي خيوط ذهبية، يعني العباية الخيط بتاعها خيوط ذهبية. فقلنا المرة دي لما الصحابة شافوها عملوا ايه؟ عملوا ايه لما شافوا الثوب ده؟ بس انبهروا، بل بعضهم قاعد يمسح في الثوب ده، ايه ده ذهب؟ مش ممكن، مع ان هما دول صحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ ان مناديل سعد بن معاذ عند الله افضل من هذا. مناديل سعد بن معاذ بس افضل من ايه؟ من اللي انتوا شايفينه ده. ده بيبين لك ان مش كله كان على قدر كافي من التربية. عشان كده لما تجد بعض الخلل اثناء المسير ما تقولش طب ازاي ده حصل، مش كده؟ ما تقولش ازاي ده حصل. لما تلاقي بعض الصحابة مثلا يتأخروا سنة صغيرة زي مثلا ابو خيثمة، ما تقولش برضو ازاي ده حصل، لان ربنا عز وجل هو الذي قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني من هذا الجيل الفريد المتميز منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، لكن الله عز وجل لما يذكر هذا هو بيؤدبهم بيهذبهم بيخليهم كلهم طلاب آخرة. هو ده بقى نمط عتاب عشان طلاب الدنيا يتغير اتجاههم ويبقوا طلاب آخرة ويتربوا. فهذا ليه؟ للتربية وللتأهيل. ولذلك كما ذكرنا ان ممكن تختلف وتتباين معنا السلوكيات في هذه الحياة. ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كان مر بمعجزات لعلنا لا نذكر او لا ندرك هذه المعجزات. فلقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك ريحا شديدة ستهب عليهم، ونهاهم عن القيام عند هبوبها وان يربطوا دوابهم. امرهم قال لهم خلي بالكم في ريح قوية هتهب عليكم، حاجة لسه ما حصلتش، اخبرك وليست في علم الغيب، لان هي الريح دي جاية في السكة خلاص حركت. ولكن الله عز وجل اخبره ان بعد 10 20 30 40 كيلو في ريح جاية. فهذا اصبح واقع. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيخبر بشيء مثلا غيبي في هذه، لا، الشيء اصبح حقيقة، لان الرياح دي عم تتحرك بتيجي من اماكن بعيدة. ومع ذلك هو لم يخبر من تلقاء نفسه، ولكن الله عز وجل هو الذي اخبره ان هناك ثم ريح ستاتي من بعيد. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان هناك ريح شديده سوف تاتي. طيب لما تيجي الريح الشديده احنا هنعمل ايه؟ فامرهم صلى الله عليه وسلم بعدم القيام، محدش يقوم من مكانه، محدش يقف، كله يقعد ينام في الارض، يحفر له فحره ويتدرى فيها عشان الريح شديده هتقلع كل حاجه. وامرهم بالنسبه للدواب ان هم يربطوها، فلما تكون مربوطة مقيدة ده يكون أفضل وأمتن لها. فهبت الريح. فقام اثنان، الاثنين دول كده في السليم ولا مخالفين؟ دول مخالفين. فقام اثنان وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم الريح وألقتهما في جبل طي. ومنتهم جبل بعيد، الريح خدتهم ريح دوارة كده، خليتهم ربتهم بعيد في جبل طيب. قال ابن إسحاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر لي ديار ثمود نزلها فاستقى الناس من بئرها. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ديار ثمود، وهو بيمر على ديار ثمود فلسه الجيش بيمر، فهو بيعظ وينصح هذا الجيش ان هم يمرون على هذه الديار باكين. مهم انه لما مر بالحجر ديار ثمود امر الصحابه ان هم ايه؟ لا يشربوا من مائها. بس هنا لما نزلوا استقى الناس من بئرها قبل ما يسمعوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما نزلوا معدوا على بئر ثمود فعطشانين بقى، الدواب عطشانه والابل عطشان، فاستقى الناس من بئرها عبوا ميه. فلما استراحوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها شيئا. هم عطشانين، تخيل بقى ان قدامك الميه وانت عطشان والجو حر، ولا تشرب من مائها شيئا. ايه ده، تعذيب ولا تربية؟ تعذيب ولا تهذيب؟ ده ايه، تعذيب ولا تهذيب؟ بالنسبة لك انت تعذيب. اه، تعذيب. ها، تعذيب طبعا. وده تهذيب، ده تهذيب، ده تهذيب. انك انت اصل بص، لما انت كل حاجه متاحه متاحه متاحه متاحه قدامك، الدنيا سهله بسيطه. لكن لما تيجي تمنع عن شيء وهو يكون قدامك، اصل خد بالك مفيش ميه يا اخوانا، ما حدش يشرب، فرقه في حاجه؟ ما مفيش ميه مش كده؟ لكن الميه ايه وما حدش يشرب، يبقى هو ده الامتحان ولا اللي قبليه كان هو الامتحان؟ لا، ده الامتحان في وجود الماء وممنوع شرب الماء، مش في غياب الماء ممنوع شرب الماء، لا، في وجود الماء ممنوع شرب الماء، مش كده؟ ومع شدة الحر وعطش الإنسان والدواب الاثنين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استراحوا قال لهم لا تشربوا من مائها شيئا، مش كده وبس، ولا تتوضأوا منه للصلاة، يعني مش لها ماء يتيمم مع ان بير الماء جنبيهم، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه، عجن وعجين عايزين يخبزوا بقى وهيهيصوا يرموه، ولا نعملوا فيه حاجة تصرف تاني، نأكلوا الدواب، نأكلوا لإيه؟ للحمير بقى، نأكلوا للجمال بقى، مش مشكلة، بدل ما نرميه يبقى كده أتلفنا أموال المسلمين. فقال وما كان من عجين عجنتموه فاعرفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ممنوع حد يأكل منه، يا ممنوع حد يشرب المية، ولا تعجنوا بيها، ولا تاكلوا عجين عجنتوه بالمية، ولا عجنتوه بالمية ما تاكلوش، ادوا للدواب، هي تأكله هي تشربه، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحدا منكم الليلة إلا ومعه صاحبه. ده التوجيه اللي قاله في الأول خالص بقى، قال لهم ما تخرجوش النهاردة، أي واحد ما يتحركش إلا ما هو يكون قاعد، ولو حب يخرج يخرج معاه صاحبه، اتنين ماسكين في بعضهم جامد كده، يتحركوا اتنين اتنين، يتحركوش واحد واحد، يتحركوا ثنائي. ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة، الاتنين دول كل واحد خرج لوحده، ده الحال وده الحال، إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته، واحد راح يقضي حاجته، طبعا قضاء الحاجة فين؟ في الخلاء بقى، مش في دبليو سي ودورة المية اللي على الإمة والمناديل والورق اللي فيش فيش، بص في الصحراء اهي، مش رحت الصحراء ابني مالك ايه؟ المهم ان في الصحراء حيث لا ماء ولا فيش غير احجار تستجمر بيها، ولو لقيت الاحجار ماشي. المهم ان هو قال لهم ايه، ده خرج لحاجته، واما الاخر فخرج في طلب بعير له، البعير بتاعه تاه فطلع يدور على بعير، يبقى واحد راح يقضي حاجته والتاني طالع يدور على البعير، مين اخفهم شويه؟ ها، اللي طلع يدور على حاجته، اللي طلع يقضي حاجته، ولا يطلع يدور على بعيره؟ يعني اللي عايز ياخد دلوقتي المايه المزنوه ده، ده اولى انه يتحرك ولا اللي راح يدور على الجمل؟ ها، المزنوق اولى زي ما انت بتقول كده، اللي هو عايز يروح دوره الميه دوت، ويعني خلاص ده الاولى، ومع ذلك ممنوع انه يخرج، ممنوع انه يخرج، يتحرك في المكان ده، اقضي حاجتك في المكان ده، خد لك سترة، خد لك اي حاجه في المكان ده، ما تروحش بعيد. ومع ذلك الاثنين اصبحوا مخالفين، اللي خرج لقضاء حاجته واللي خرج علشان يدور على بعيره، الاثنين مخالفين، لان هم في الحقيقه خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ما تخرجوش، فالاثنين ايه خرجوا. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، يعني الشيطان خنقه وجيت له صرعة وترمي في مكانه، ده أول واحد. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طي، جبل بعيد جدا، يعني حاجة بعيد جدا عنهم، طرحته الريح هناك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له فلان راح وفلان راح، الاثنين ضلوا، فقال ألم أنهكم أن يخرج أحد إلا مع صاحبه؟ مش النهي كان واضح؟ تعليمات كانت واضحة ولا كانت فيها عدم وضوح؟ تعليمات واضحة، فقال ألم أنهكم أن يخرج أحد إلا معه صاحبه؟ ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي أصيب على مذهبه، اللي اتصرع ده واللي الشيطان خنقه، دعا له فبرئ فشفي، فاعرفته في ساعتها. وأما الآخر الذي وقع بجبل طي فإن طيا أتته أتت النبي عليه الصلاة والسلام به أهدته له. طي جابت الرجل ده وادته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو واحد لو في أرضهم ده بقى بتاعهم غنيمة بتاعهم. فهم لما عرفوا ان ده تبع النبي عليه الصلاة والسلام أبو جايين مدينه له صلى الله عليه وسلم هدية، قالوا ده هدية علشانك. دوت امتى بقى؟ ده لما رجع المدينة. يعني صاحبنا بتاع جبل طي ده فضل تايه كده لغاية ما رسول الله عليه الصلاة رجع في المدينة، فهم عرفوا ان ده تبع النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطوه إياه. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر على مساكن ثمود قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هؤلاء الذين كذبوا الرسل، فقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني تدخلش مساكن الكفار ومساكن الذين ظلموا أنفسهم هؤلاء إلا وإنت تمر عليها مضطر وتمر عليها وإنت باكي باكي خشية أن يصيبك ما أصابهم من العذاب الذي نزل بهم لما كذبوا أمر ربهم تبارك وتعالى. حتى أنت النهاردة لما تروح تزور الأقصر وأسوان ما ينفعش أنك أنت تدخل على التماثيل والأصنام ديت وإنت عمال تضحك وتتصور جنب أبو سنبل وتتصور جنب مش عارف مين وتطعن خاموت والكلام ده لا يجوز انك انت تصور جنب الاماكن ديت ولا انك انت تمر عليه. هؤلاء يعني دول اهلاكهم الله عز وجل غرقا في البحر واخرجوهم وعملوا تماثيل وعملوا لهم حنطوهم وعملوهم، فهؤلاء دول ممن غضب الله عز وجل عليهم وعاقبهم. فاذا مررت بديار هؤلاء لابد انك انت لا تمر عليها وانت مبتسم مبتهج. وانت بتمر بمقابر النصارى الكفار اللي هنا اللي قدام مقابر المسلمين ما تمرش برضو وانت بتضحك، بل تبشرهم بالنار، تقول ابشروا بما يسوءكم، تبشرهم بنار جهنم وتمر سريعا، لان هذه الاماكن يتنزل فيها سخط الله عز وجل وعذاب الله عز وجل بينزل عليها، بقعة من الكفار بينزل عليها عذاب، انت تقف جنبيها وتصور جنبيها وتروح تقعد جنبيها ويعملوا صورتك العزاء جنبيها ومش عارف ايه. لا، هذه الأشياء كلها يعني لا ينبغي أن تكون، ولكن تمر عليها بسرعة. النهاردة حتى لو أنت مريت على ديار ثمود في أنت جاي مثلا في السعودية ورايح في الطريق تبوك كده بري، برضو لازم تمر عليها باكي، ولا تشرب من مائها ولا تتوضى بمائها ولا تعجن بعجينها. كل اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في ديار ثمود هو حتى الآن مع الصحابة ومع غيرهم من الناس. تفضل. لا، حضرتك لما تعدي على مقابر المسلمين تقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، اما لما تمر على ديار الكفار اللي هم كفروا بربنا فانت تقول لهم ابشروا بما يسوءكم، تبشرهم بنار جهنم، لان النصارى كفار. ولا انت عندك شك في النقطه دي؟ انت لو سالت اي واحد من الناس اللي حاطه صلبان تقول لهم هو الصليب مين اللي مرسوم على الصليب ده، مين اللي مرسوم على الصليب ده، هيقول لك ده عيسى عليه السلام. طب لهم ده مين بالنسبة لكم؟ هتبص لها الطوائف انقسمت، طائفة تقول هو الإله والعياذ بالله، طائفة تقول هو ابن الإله والعياذ بالله، والطائفتين دول بتكفروا بعضهم، خلي بالك. يعني دي طائفة دي بتكفر دي ليه؟ عشان دول بيقولوا عليه ابن الإله مش إله فهم كفار، ودول بيقولوا عليه إله مش ابن إله هم كفار، فالاتنين بتكفروا بعضهم، واحنا بنكفرهم هما الاتنين، خد بالك. وربنا عز وجل بقى هو اللي كفرهم مش احنا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كلام واضح، مهما الإعلام قال بقى وقعدوا يتنططهم، أنا مش عارف هو الإعلام ده عايز إيه بالظبط. عايز ينصر المسلمين، هو عايز ينصر المسلمين، يعني هو بيقوم بدور التنصير في البلد. إذ كان النصارى بيقولوا أنتم عاملين مشكلة ليه، إحنا طول عمرنا بنكفر المسلمين ومسلمين بيكفرونا، مفيش مشكلة، انتوا زعلانين ليه وعاملين ضجه اعلاميه ليه؟ دول مسلمين ولا كفار؟ دول كفار، كفار صرف، دول كفار، وكانوا بيكفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام عيانا بيانا كده، ما كانوش مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم كده مباشره، ومع ذلك كانوا عايشين مع الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه، حتى حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجلاهم عن المدينه. لما وقفوا جيش وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم عن المدينه، لكن طول ما كانوا عايشين في المدينة وفي عهود بينهم وبينه وبينهم فكانت الأمور ماشية. فمش معنى ان احنا بنقول ان النصارى كفار يبقى احنا هنموتهم ونقتلهم، لا بالعكس، ما احنا بنقول ان هم كفار وبنشتري منهم وبيشتروا مننا عادي، ما فيش مشكلة، لان هم لهم ذمة ولهم عهد، فاحنا نبيع ونشتري مع بعضينا، نتعايش وجيران عايشين مع بعضيهم، ما فيش مشكلة، وانت بتشوفه وهو بيشوفك والدنيا ماشية يعني عادي. عمرنا ما شفنا ان مسلم شاف واحد نصراني في الشارع امتخه قتله وموته، حتى في الصعيد، حتى في الصعيد اللي هو الصعيد الجواني ما شفناش واحد مسلم موت نصراني ولا نصراني موت مسلم كده من باب الطاق يعني، ما بيحصلش الكلام ده. فاذا مبدا التعايش موجود، فكون ان الناس ان احنا نقولهم ان النصارى كفار، اه كفار، ولكن يعيشون بيننا ولهم حقوق، فاحنا نؤدي اليهم هذه الحقوق، وهم يقومون بواجبات ينبغي ان يقوموا بها. قصروا في الواجبات ديت، المفترض ان القاضي والحاكم يطالبهم بتطبيق ما عليهم من واجبات، لكن ده مش معناه ان انا اقوم جاي احاربهم واقتلهم وموتهم. فالذين ينشرون هذا الفساد في الاعلام يحاولون فعل فتنه طائفيه داخل البلاد، فنقول لهم اتقوا الله وكفوا. بالعكس، ده في بعضهم بيودي نفسه في داهيه، في بعضهم بيكفر نفسه على الهوى، يعني في بعضهم بيكفر نفسه على الهوى، يعني واحد يطلع تقول لك ومين قال ان الاسلام افضل من افضل الاديان؟ يا نهارك، ايه ده، انت مش عارفه ان الاسلام افضل الاديان؟ هو لما ربنا عز وجل يقول ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى ربنا بيرضى لنا ارضى الاديان ولا افضل الاديان؟ لما ربنا عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، في اكثر من كده انك انت تشوف الافضليه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، يعني اللي جاي بدين غير الدين الاسلامي مش مقبول منه، يعني اديان كلها غير دين الاسلام باطله، احنا بنقول كده وهم بيقولوا كده علينا برضو، ايه المشكله؟ هو حرام علينا ان احنا نعلن عقيدتنا ومبدانا وديننا؟ ما ينفعش، لابد ان احنا نكون متمسكين بديننا وعقائدنا، وفي نفس الوقت بنتعامل معهم بالحسنى، وفي حقوق وفي واجبات متبادله بين الطرفين، كل واحد يؤدي ما عليه من حقوق وما عليه من واجبات والدنيا تمشي. اما ان هم يفضلوا يشعللوها بقى ويعملوها فتنه طائفيه، فلن يخسر الا المجتمع، والبلد لا تتحمل اكثر من ذلك، يعني هي البلد مش ناقصه اكثر من كده يعني. هم شويه يشتغلوا على شيخ الازهر وعلى الازهر ويدمروا في اصول ديننا، ودول شويه يتجههم الى ايه، الى النصرانيه بقى، ولا النصارى مش كفار، وكانهم يريدوا ان هم اللي يجددوا الخطاب الديني بمزاجهم. خلاص بقى الازهر يركن على جنب، مش بتاع تجديد خطاب ديني الازهر، لا المؤسسات الدينيه مش هي اللي هتجدد، امال مين؟ الفنانين والرقاصين والمغنيين واللاعبين، هم دول بقى، والاعلاميين هم دول اللي هيجددوا الخطاب الديني. ومن تجديد الخطاب الديني ان النصارى مش كفار، وبيقول عليهم مسيحيين، لا مش مسيحيين، دول نصارى كفار، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ربما في القران خالص عليهم مسيحيين، لان المسيح هذا هو من اتباع المسيح، وهم دول ليسوا المسيح. لما هينزل المسيح ده هيتبرع منهم، المسيح هيتبرع منهم. ربنا عز وجل يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ده سؤال سيدنا عيسى هيتساله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. اذا سيدنا عيسى يتبرأ من نسبتهم اليه، فاحنا تنزيها لنبي الله عيسى عليه السلام ان هنقول عليهم نصارى ولا نقول مسيحيين. فادي بعض الرتوش الخفيفه اللي هي في معتقدنا اللي ما ينفعش انها تتغير. هم عايزين المجتمع يفضل هو داخل على رمضان بقى يفضل يتكلم في مشكله العصر، النصارى يا ترى مسلمين ولا كفار؟ وبعدين بص معلش، وايه دلوقتي الراجل الطيب قال لك وانت معدي على قبورهم سلم عليهم، ما هو ماتوا بقى مش كده، ماتوا وسلم عليهم. طب وبعدين كناش بنسلم عليهم هم احياء، هنسلم عليهم هم اموات؟ ده انت لما تعدي على النصراني ما تقول السلام عليكم، انت لا تبداه بالسلام، لما يدفن ويتقبر احنا نقول السلام عليكم؟ بالعكس، انت تبشره بنار جهنم والعياذ بالله. المهم ان هي دي مسائل مهمه جدا في عقيدتنا ننتبه اليها. فرسول عليه الصلاه والسلام هنا قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسكم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقد النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بهذه الديار أخذ بثوبه ومر سريعا وقال إنها ديار ملعونة. يعني مثلا أخذ بثوبه مسك ثوبه مر بسرعة من هذه الديار وقال دي ديار إيه؟ ديار ملعونة خشت أن تتنزل عليهم لعنات من الله والعياذ بالله. عين تبوك في عين تبوك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. حدث موقف حصل في عين تبوك. قلنا إن تبوك دي منطقة ولكن فيها عين وسميت المنطقة باسم هذه العين. فالعين دي كان اسمها تبوك. عين ماء كان اسمها تبوك. فمنطقة كلها سميت منطقة تبوك نسبة إلى هذه العين عين تبوك فيها ماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كان لسه ما دخلوش تبوك هم في السكة والسكة وإنه طويلة تاخد لها 20 يوم 25 يوم الدنيا طويلة يعني. فقال إنكم ستأتون غدا خلاص الصبح إن شاء الله توصلوا تبوك. إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. مش بيقول لهم جايين بكرة عين تبوك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن شاء الله إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تقول إن شاء الله أعمل كده بكرة إن شاء الله هنروح كده بكرة إن شاء الله هنعمل كده بكرة. فما كان في المستقبل تقول إن شاء الله. اسمك إيه؟ محمد إن شاء الله. إيه رأيك؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ما أنت خلاص بقيت محمد وأنت هنا خلاص. إحنا لسه هنفكر أنت محمد ولا إبراهيم. أنت محمد بتسجل في السجل المدني محمد مش كده؟ ففي حاجات قال عليها إن شاء الله هذا مستقبل. أما ما كان مضى خلاص هو مضى. عايز تقول فيه تقول بقى تقول بإذن الله أي حاجة بس أنت خلاص الحاجات المسلمات انتهت انتهت. فبقول لهم أنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك. وتلاحظ برضو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خبرته الجغرافية بالأماكن جايين بكرة يعني في مشوار مسافة قد إيه هيتقطع في قد إيه وقت عشان توصلوا تبوك. ففي خبرة جغرافية عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمواقع والمواطن والمشي المسافة الزمن مش كده يديك ساعة الوصول حاجات من دي يعني. إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار. يعني تجوها الضحى بعد ما الشمس تطلع. فمن جاءها منكم لو جه حد سبقنا شوية فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. طبعا الرايحين تبوك دول عطشانين مش كده ميتين من العطش. اول ما يوصلوا عين تبوك راح يعملوا ايه؟ دول هيستحموا فيها. فقال لهم اللي يوصل ما يمسش ميتها ما يلمساش. يبقى مره في ثمود الميه قدامهم وممنوع الشرب. مره في تبوك الميه قدامهم وممنوع الشرب. دي اسمها ايه؟ ده تهذيب ولا تعذيب؟ ده تهذيب. ده تهذيب انك تكون عندك القدره على التحكم في نفسك. انك مش كل حاجه مش كل رغباتك مش كل طلباتك لازم تبقى مجابه. لا دي احيانا تكون قدامك وممنوع. قدامك وممنوع اخبلك زي ما الانسان قدامه نساء عادي بتعدي في الشارع لكن ممنوع يغض ممنوع انه يطلق بصره. المفروض يغض بصره مش كده؟ ممنوع انك تقول. المفروض انك تسكت. ممنوع انك تسمع وتتصنت وتتجسس. المفروض انك انت ما تسمعش. اذا في حاجات بتتحط انت جواها ومطلوب منك انك تستقيم تستقيم. ودوت التهذيب. ده التهذيب انك تتحط جوه الاختبار. تتحط جوه الاختبار يعني واحد يبقى في وسط النساء وسط الفتن ومطلوب منه انه يستقيم. زي الشاب اللي في الجامعه البيت على اليمين والبيت على الشمال والسكشن والكورس والمحاضره والدكتور قال ايه. طب دي الانبوبه ديت انت بنرجها. خد بالك انت كل المنظر دوت مش بترجوا الانابيب. كل المناظر ديت ومطلوب منه ان هو يمشي صح يمشي صح. يعني هو انت بس اللي معاك كشكول والباقي معهوش كشاكيل؟ انت الفهيمه اللي بتفهم يعني وبتكتب ورا الدكتور والباقي دول بصمغيه ما بيكتبوش؟ ما تاخدي من بيت زيك. مش معنى يعني تروح للواد اصل خطه حلو، يعني كل البنات دول اصلا ما تعلموش يقراوا الكتابه وده اللي خطه حلو؟ اصله مطلوب انك تستقيم. هو ده محك الاختبار، هو ده محك الابتلاء، انك تكون في وسط الفتنه ومطلوب انك تعمل الصح. مش الدنيا كده والناس عايشه كده واعمل ايه في كده؟ استقم كما امرت ومن تاب معك. ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت، مش انت لوحدك، ومن تاب معك. كل المؤمنين اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منهم ان هم يستقيموا على امر الله عز وجل كما استقام النبي صلى الله عليه وسلم على امر الله. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتعدوا الحدود، لا تتجاوزوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فالله عز وجل خبير، بصير، عليم بما تعمل، ما اكننت في نفسك، ما تكلمت بلسانك، ما فعلته يداك وحركاتك، كله عند الله عز وجل، الله بصير به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انكم ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك، وانكم لن تاتوها حتى يطحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي. توجيه واضح، توجيه واضح، واضح، واضح جدا. فسبق رجلان فادرك الماء، فلما وصل المسلمون وجد العين مثل الشراك. يعني في رجلين سبقهم وصلوا لغايه الميه، لقوا ميه عين تبوك شويه صغيرين، فنزلوا شربوا وبلبطوا مهيصوا ونسوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لغايه ما نشفوها. فالصحابه لما جم وجدوا العين مثل الشراك، يعني ماءها قليل جدا جدا، ده جيش هيشرب ازاي؟ يقول تنبت بشيء من الماء، فيها حاجه بسيطه جدا بس من الميه كده. فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ حد خالف؟ حد مس من ميتها شيء؟ قال نعم، قال نعم، اه عملنا احنا فعلا كده. شوف صراحه، حد مس من ميتها شيء؟ 30,000، خلي بالك، يعني اللي عايز يستخبى يستخبى، مش كده؟ اللي عايز يسكت يسكت، اللي عايز ينكر ينكر. ولكن الصحابه صراحه ووضوح، بص، هل مسستم مما ايها شيء؟ قال نعم، ايوه فعلا. فعنفهما النبي صلى الله عليه وسلم، شدد عليهم بقى شويه، ما هو لازم يكون في نوع من التعنيف، ولا اللي يطيع زي اللي يعصي؟ اتنين واحد يعني، واحد سمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام بالضبط، هل دوت تساويه بواحد خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هما يستويان. فعنفهما النبي صلى الله عليه وسلم، بس لازم نحل المشكله، يعني خلاص هو عنفهم، وبعدين نحل المشكله ازاي؟ مش ميه. فعنفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا من الماء، قعدوا يلملموا شويه ميه كده بايديهم، يغرفوا يغرفوا لغايه ما جمعوا شويه ميه كده للنبي صلى الله عليه وسلم. فغرفوا بايديهم من العين قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني جه شوط ميه في حاجه كده قربه صغيره، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فيها، خد الميه لامه شوط ميه حطينا كده، فخد الميه دي غسل بها وشه ورجعها طبعا في الاناء زي ما هي كده، ثم رد الماء الى العين. يعني هو دلوقتي غسل وشه صلى الله عليه وسلم في اناء صغير، غسل وشه والميه مش بقى تنزل على الارض، في الاناء على طول كده كده، وبعد كده الميه دي حطوها فين؟ في العين. فصبوا هذا الماء في العين، فزاد الماء وجرت العين بماء منهمر حتى سقوا جميعا منها صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ان البئر ما كانتش فيه ميه، دول جمعوا شويه ميه تكفي بس لغسل الوجه في اناء. يعني الماء كانت فين؟ فيش، مفيش، بص، كانت تنضح بالماء، يدوبك نقط مي، قعدوا يلملموها يلملموها لغاية ما حطوها في إناء غسل فيها وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم ردها إلى العين زادت هذه الماء في العين بماء منهمر، ودي زي ما ذكرنا انها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك ان مثل هذه المعجزات في الجيش، تخيل كده لما الجيش كله يشوف معجزه زي دي، في 30,000 واحد في معجزه زي دي قدامهم، هي دي تربيه ولا مش تربيه؟ ده ايمان ولا مش ايمان؟ لما 30,000 يشوف بعينيهم معجزه قدامهم، كلكم شفتوا الميه في البير كالشراك، فش حاجه كلكم شفتوها كده، والاثنين اللي شافوا شفطوا الميه وشربوها اتعنفوا، يعني مفيش ميه. وبعد كده العين ديت حصل فيها ايه؟ انهمر منها الماء، ماء منهمر متدفق، يعني مش الميه طلع، لا ده الميه طلع كده زي النافوره، العين اتملت ميه وبقت زي النافوره، ماء منهمر. الجيش كله شرب منها، كل واحد عطشان في 30,000 شرب. عارف الميه دي جت منين ولا مش عارف؟ عارف ان العين كانت فاضيه واتملت ولا مش عارف؟ عارف. اذن بيزداد ايمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه راى معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. والطريق الى تبوك في معجزات، زي ما قلنا ان 30,000 دول مش كلهم على مستوى ايماني واحد، ولكن كل ما يحدث في الطريق بيزود ايمانهم ولا بينقصه؟ بيزود ايمان. يعني مره يقول لهم ما تتحركوش، واللي يتحرك يدوس له ريح جت طيرته خدته، مش دوت بينذرهم ويخبرهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين واحد يتخنق وشيطان يخنقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يفكه، واحد تاني يترمى على الجبل ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم. مش كل دي دلائل النبوه؟ عشان الجيش مش على درجه واحده من التربيه، فلابد ان هو يثقل. اذا تبوك وحركه تبوك وجيش تبوك كان له اثر كبير جدا في بناء الكتله الصلبه للمجتمع المسلم التي تستطيع ان تفتح بلدان العالم بعد ذلك. ثم في هذه المعركه ايضا حدثت حادثه، وهي وفاه عبد الله ذو البجادين. عبد الله ذو البجادين دوت اصلا كان رجلا يعمل في مكه، كان يعني فقير، وبعدين لما اشتغل في مكه اتغنى، بقى عنده اموال كتيره وعقار وحاجات، بقى ايه، بقى عنده فلوس، اشتغل يعني في مكه. فلما امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يهاجر، جه يخرج من البلد وقفت له قريش، قالت لقد اتيت الينا سعلوقا، كانش معك حاجه، لا قيمه لك، لا تخرج الا سعلوقا، زي ما دخلت تخرج. قعدوا ياخدوا في كل املاكه حصروها، ثم خلعوا ثوبه حتى يخرج عاريا. انظر، فزوجته القت له ببجاد، يعني زي ايه، زي العبايه، زي المفرش الكبير كده، زي المفرش الكبير كده. العرب زمان كانوا يلفوه على جسمهم عشان يقيهم من البرد، زي المفرش بالظبط بس تقيل سميك، عشان يستغطوا بيه، اسمه بيجاد. فألقت إليه ببيجاد حتى يستر عورته. تخيل هؤلاء العلمانيين أهل قريش يجردوا الرجل من كل ممتلكاته، حتى ثيابه التي اكتسبها بعرقه، من كل شيء، وما عندهمش مشكلة يمشي عريان ما يمشيش عريان، ما عندهمش أي مشكلة. فألقت إليه زوجه بهذا الثوب بجاد، فشقه نصفين وأتزر بشق، جعل فيه شق إزار زي بتوع العمرة بيلبسوا إزار ورداء، ووضع الشق الثاني على كتفه ومشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصل المدينة. وما قعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عاش أيامه، وطلع في تبوك فترة طويلة. تبوك دي 9 هجرية، يعني هو وصل مدينة من زمان وقعد بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين في سنة 9 هجرية طلع في تبوك. فذو البجادين رضي الله عنه توفي في غزوة تبوك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت في جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كان عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، كان معاه في الغزو. فبالليل كده قلق، بالليل قلق صحى. قال: فرأيت شعلة من نار من ناحية العسكر، قال: فأتبعتها. فضل ماشي لغاية ما يوصل لهذه الشعلة، فأتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر واقفين وفي مشعل نور نار مولعينه عشان يضيء لهم. وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات. عبد الله مات ومين اللي واقف عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر. أبو بكر عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم حفروا له القبر، حفروا له حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في القبر تحت. ومين اللي بيدليه؟ أبو بكر وعمر. مين اللي حفر له؟ أبو بكر وعمر. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ذو البجادين قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنيا إلي أخاكما، ادنيا إلي أخاكما، قربوه. قال فدلياه إليه، نزلوه إليه. فلما هيأه بشقه، لما حطه في هيأه كده عشان يحطه في الشق كده، قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قبل ما يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما استلموا في يده قال ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعه في شقه، فأول ما وضعه وقف قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه، ويكررها اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. فقال عبد الله بن مسعود كان واقف بعيد بيتبع المشهد، فقال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت صاحب الحفرة. ليه؟ بارك الدعاء النفس النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أمسيت راضيا عنه. تعايز أكثر من كده، فرض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الله عز وجل أن يرضى عن عبد الله ذو البجادين، ويشفع ذلك برضاه عنه، فيقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه، ويضعه في قبره فيقول فيا ليتني كنت صاحب الحفرة. تلاحظ وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وجنوده. يعني واحد تخيل جيش 30,000 واحد مات، ما هو ممكن أي حد يكفنه؟ شو ممكن؟ شو ممكن أي حد من 30,000 دول يحفر له أي حفرة ويدفنه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختص أصحابه ذو البجادين. ده زي ما قلنا قبل كده، ده برضو من الأرقام اللي ما تتنساش، اللي ضحى وترك كل الدنيا في مكة وخرج منها عريان ليس معه شيء يذكر، خرج لله، لابد أن يكافئ، هذا لابد أن يكافئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدي له هذا الوفاء، فينزل في قبره، مش كمان هو اللي يناولهم عبد الله بن مسعود، ينزل في قبره ويقول ادني لي صاحبكما، ادلي لي صاحبكما، ادني قربوه، ادلي نزلوه، ادني لي اخاكما، ادلي لي صاحبكما، قربوه نزلوه، استلموا، ليس له سرير الا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما يضعه في لحده وشقه يقول اللهم اني امسيت راضيا عنه فرض عنه. هذا التكريم سبب لاستبسال الآخرين. الآخرين لما يروا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده في جنوده، هم هيستبسلوا ويزدادوا قوة ونشاطا أم يرجعوا؟ عشان كده عبد الله بن مسعود قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، تمنى أن يموت، تمنى أن يكون في هذا المكان. وأيضا نرى رعاية القائد لشؤون جنده وهو في سبقه العسكري، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوسد أحد جنوده بنفسه في قبره، لا شك أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا نلاحظ جواز الغبطة، أنه بيقول يا ليتني كنت صاحب الحفرة، بيغبطه على هذا المكان الذي نزل فيه من الله تبارك وتعالى، وما يدين التنافس واضحة للمتقين. ميادين التنافس واضحة كثيرة. يا ليتني كنت صاحب الحفرة. اسعى لتكون مثل صاحب هذه الحفرة تبوك. ما زلنا أيضا في خطواتنا إلى تبوك. نتوقف إن شاء الله عند هذا الموقف ونستكمل إن شاء الله بعد عيد بقى وعليكم خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.